نعم هم لا يرجع أو هم لا يرجع قد يقال إن اليمن زائلة ومرجع على صورة الباب من باب التوفيق كبرى بشرتين بإرجاب أبنائهما وأن يقاتل على تصوير الأعمال في المصانع أو في أشياء يحتاجها المسلمون ما لا يحسن لهم به ذلك قد يقال العلم أن هذا الباب تعلم يعتبر ما فيه من التصوير لمصلحة الكبرى يتعلم من أشياء الأهمية أما قد يصور المرأة ويصور فلان وفلان بفراغات ولا ثامن هذا موقع مجرد هذا ماذا يفعله بالصناعات بالطب بأشباه ذلك إن بعض العلم من باب ارتكاب أدنى سيدتك في كبرى الله أما توسع بهذا في دروس أو في تلال أو في كذا ما أعلم له ما أعلم له وجه يوجب الإله لأنه توسع بهذا من دون الرجال. نعم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.